بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أي الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 26 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة، ربما في حلقة أخرى بعدها أيضا إن شاء الله تعالى، سآتي على أثر العلماء في الجهاد المغربي الحديث طبعا، لأني ذكرت المجاهدين من قبل الذين تولوا الجهاد العسكري وفعلوا وتولوا القيادة وكان تحتهم القبائل واجتهدوا وبذلوا وسعهم وبذلوا ما يستطيعون. الشريف محمد أميزيان، حمو الزياني، عسو أبسلام، الكبار هؤلاء، محمد الكريم الخطابي، أحمد بودرة، أخ مليش، يعني ذكرت قادة كبارا عملوا كل ما يستطيعون في أحوال صعبة، في حصار عالمي صعب ضدهم، في أحوال إسلامية وعربية غير مواتية، الدول العربية والإسلامية كلها تعاني مشكلات لا حصر لهم من احتلال متوال متواصل متتابع، فما يعني الأمور كانت صعبة جدا جدا جدا، وأنا لا أعيب عليهم شيئا، ساداتي هؤلاء، ساداتي المجاهدون على رأسي وعيني، سادتي، أمنيتي أن أجاهد وأن أموت شهيدا وأن أكون في ركابهم إن شاء الله يحقق لي الله هذه الأمنية. لكن يعني أنا ما أعيب عليهم شيئا، كيف أعيب عليهم وهم جاهدوا وفعلوا كل ما يستطيعون؟ لكني لاحظت أن هذا الجهاد كان يفتقر، يحتاج يعني إلى تنسيق فيما بينهم، يؤخر هذا ليبدأ مع ذاك ويقدم هذا ليبدأ مع ذاك، يعني التنسيق كان ضعيفا، ربما كان بعض المناطق منعدما، فكان هذا يثور وتخمد ثورته ثم ذاك يثور وتخمد ثورته، يعني وبعض الأحيان ثورتان في الوقت نفسه ولا يكون بينهما تنسيق كاف كما بين الريسوني ومحمد عبد الكريم الخطابي، لم يكن هناك تنسيق. يعني أمور مؤلمة ومحزنة، لكن لا يعني هذا أن المجاهدين قصروا، حاشاهم، رضي الله عنهم، نعم رضي الله عنهم، هؤلاء المجاهدون الكبار، هؤلاء أمل الأمة، أمل الأمة، هؤلاء المجاهدون، الأمة تحيا بالجهاد، تعيش بالجهاد، تعتز بالجهاد، تشرف بالجهاد، ترتقي بالجهاد، هذه هي الأمة، الأمة الإسلامية شرفها الجهاد، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الجهاد ذروة سنام الإسلام في الحديث الصحيح، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. فلا أعيب على المجاهدين ولا أصلح أن أتحدث في المجاهدين وأنقدهم، لكنها عبر وعظات تذكر للإخوة والأخوات من أجل الاستفادة من أحداث التاريخ. نحن نريد في أحداث التاريخ أن نجعلها ملهمة لنا، مرشدة لنا، مضيئة لطريقنا. اليوم بلادنا مهددة، نعم مهددة، بلاد العربي والإسلام مهددة اليوم، الغرب والشرق ينظر إلينا بشره، إلى ثرواتنا، إلى مواقعنا الجليلة التي تسمى استراتيجية، إلى ما عندنا من دين وبقايا عزة باستمساكنا بهذا الدين، ينظر إليه، إلى كل ذلك بعين المؤامرة والكيد، بعين إرادة إخضاع تلك الشعوب، وما زلنا مهددين. لا يظن أحد أننا حصلنا على استقلال، استقلال الذي حصلنا عليه استقلال صوري، الاستقلال الذي لا تستطيع الدول معه أن تصنع سلاحها وأن تصنع دواءها وأن تعد طعامها وشرابها وأن تعد لباسها وأن تعد وسائل اتصالاتها وأن تعد وسائل مواصلاتها، هذا ليس باستقلال، هذا استقلال صوري، هذا في ضحك على الناس وإيهام لهم بأننا حصلنا على استقلال أو الجلاء أو كل هذه كليمات جواف لا قيمة لها، فارغة خاوية لا قيمة لها هذه. فالمهم ذكرت أنا طرفا من أحوال المجاهدين فلا أعيد، لكن الآن لابد من ذكر أحوال العلماء. أين العلماء؟ العلماء موجودون في كل زمان ومكان، علماء أقسام، حتى يعني يا أيها الإخوة والأخوات لا تعولوا كثيرا على كل العلماء، العلماء أقسام، قسم يعول عليهم بعد الله تعالى وقسم لا يعول عليهم، حتى نكون واضحين صريحين. هذه الحلقات قسم منها الوضوح والصراحة وذكر للإخوة والأخوات كل شيء بصدق وصراحة. المسألة ليست يعني مجاملات أو مداراة فارغة أو لا لا لا، صراحة ما بعدها صراحة، لأن الصراحة هي كمبضع الجراح، سكين الجراح الذي يقسو به على المريض لكن يقسو ليشفى، قسى ليزدجر كما قالوا في الماضي، وهذا قسى ليشفى. وكذلك القسوة في الحديث يعني صراحة في الحديث يراد بها أن نستفيد من عبر العظات وأن نجعلها نبراسا لنا وهداية لطريقنا. فالعلماء أقسام، قسم علماء صالحون، وعلماء إذا حصل داع للجهاد هبوا وجاهدوا واجتهدوا وبذلوا وأعطوا ما شاء الله، لكن لابد أن أقول إنهم أقلية، أقلية في ظني أنهم لا يتجاوزون الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وعلماء رضوا من الغنيمة بالإياب، رضوا باعتزال الناس ومراجعة المحفوظات وحفظ المتون وقراءة الكتب، كتاب تلو كتاب تلو كتاب تلو كتاب إلى أن يلقوا الله. هل فيهم إخلاص؟ نعم، هؤلاء مخلصون، إن شاء الله نحسبهم كذلك، مخلصون صالحون، لكنهم ليسوا علماء عاملين. الشعوب في كفة وهم في كفة أخرى، هموم الأمة في كفة وهم في كفة أخرى، هذا الوضع الحقيقي. وللأسف هؤلاء يمثلون يعني عندي قرابة 40 إلى 50% من العلماء والمشايخ وطلبة العلم، فهذه 80% تقريبا، 30 و50 80. 20% الباقون هؤلاء متطلعون، ينقصهم الإخلاص، متطلعون إلى عرض الدنيا القليل الذي لا يساوي شيئا، يفتنون سريعا، يسيرون في ركاب الظلمة من الحكام والفسقة والفجرة من الحكام، يسيرون في ركابهم، موجودون في كل زمان ومكان بهذا التقسيم الثلاثي ذكرته لكم، في كل زمان ومكان. وطبعا تحت هذه الأقسام أقسام، يعني العلماء الذين مثلا يعتزلون الناس ينقسمون إلى قسمين، علماء واعون وعلماء غير واعين، وهم الأكثرية في هذا القسم الثاني. أما القسم الأول فالأكثرية الكاثرة فيه أن العلماء واعون وفاهمون وعاملون بعلمهم. القسم الأول من العلماء العاملين الذين يختلطون بالناس، وإذا هب ودعا ونادى منادي الجهاد تجدهم في ركابه، يعني هذا القسم الأول ما شاء الله عملة جليلة عظيمة، وتمثل كما قلت لكم ثلث هذا. هنا تستطيع أن نتحدث لما نقول أثر العلماء في مواجهة الاحتلال، نفهم أن العلماء العاملين المخلصين الذين إذا دعا داعي الجهاد فتجدهم يهبوا للجهاد مع شعوبهم للتخلص من الاحتلال الأجنبي الصليبي وللتخلص من العملاء والخونة، تجدهم ما شاء الله يهبون. لكن كما قلت هؤلاء هم يعني عدد محدود، كما أنا قدرت ب30%. يعني فلذلك إذا قال القائل أين العلماء، نقول يفهم بهذا التقسيم أين العلماء. علماء المغرب لا شك أنهم خاضعون لهذا التقسيم الثلاثي أيضا، يعني ما ليس المغرب نازلا من السماء، يعني المغرب هو جزء من أمتنا العربية والإسلامية، وعلماءه كذلك هم يخاضعون لهذا التقسيم الثلاثي، يعني معروفة القضية. وبرز من علماء المغرب علماء عظام ما شاء الله، قدموا وأعطوا وضحوا، بل جاهدوا في المعارك بأنفسهم وجاهدوا بألسنتهم وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بتحريض الشعب على الجهاد ما شاء الله، بكل أنواع الجهاد. هذه أيضا الجهاد لا يحصر فقط في ميدان المعركة، الجهاد له أبواب عديدة، نعم أعظمها هو الجهاد في ميدان المعركة في سبيل الله في مقارعة العدو، هذا أعظم أنواع الجهاد لا شك ولا ريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وما ينصرف هذا الحديث إلا في الجهاد الحربي جهاد المعركة لا شك ولا ريب، كما دلت على ذلك الآثار المتعاضدة. لأن لا يمكن لعالم عامل صالح يرى في أرضه في بلاده أن الجهاد قام وهو يقعد، ما يمكن، ويقول والله أنا أجاهد بأمور أخرى. لا لا، هم يجاهدون في المعارك ما شاء الله بجوار تحت راية القادة العسكريين ومع إخوانهم من العاملين من عامة الشعب، وبالموجهون ومتقدمون ومرشدون. هنالك العجيب أن إسبانيا في عصر الانتداب الحماية، هناك كتاب اسمه كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، يعني هذا نشرته إسبانيا، وفي ذكر أخبار المجاهدين الذين سمتهم مقاومين يعني، وحققه الدكتور محمد بن الحسن، وهو من أبناء خنيفرة، مدينة أو منطقة مجاهدة مشهورة بالجهاد اسمها خنيفرة. العلامة المنصوري رحمه الله تعالى نادى بالجهاد في سبيل الله ومقاومة تأثيرات الحضارة الفرنسية المادية البائسة، لأن نحن المسلمين موقفنا من الحضارات الغربية المادية الحاضرة أن نستفيد مما عندها من تقدم مادي تقني، وأن نبتعد عن فسادها وضلالها وغيها وإلحادها وظلمها وجبروتها وطغيانها. ما نقبل كل شيء حلو الحضارة ومرها خيرها وشرها، معاذ الله أن نكون نحن المسلمين إمعات هكذا، لا لا لا، بل نقبل الذي هو مفيد لنا ونرد ما سوى ذلك، وهذه قاعدة ذهبية لو فعلناها لا نجونا من كثير من الفساد. وذكروا العلامة المنصوري الذي قام يدافع عن الإسلام في منطقته، وقام أيضا ليبين فساد الحضارة المادية الغربية في جانبها الثقافي والفكري والسلوكي والخلقي، في بعض جوانبها الخلقية نعم. وذكر أيضا من العلماء الشيخ عبد الرحمن النتيفي، عبد الرحمن بن محمد إبراهيم النتيفي، هذا الشيخ يلقب بنابغة زيان وأعلم أهل زماني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصد قبائل زيان وبقي بينهم، شارطته القبائل على أن يعلم، يكون معهم في مأمن وكذا، يعلم أولادهم التعاليم الدين الإسلامي مقابل زاد يسير، وهذا الزاد جائز يا إخوة، يعني سواء الراتب أو يعني طعام أو شراب جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأنا ما أخذ الراتب من أجل تعليم كتاب الله، لا لا، أنا لو أعطوني راتب الدنيا وما فيها ما يساوي تعليمي لآية من كتاب الله، طيب ما تقوم بها الدنيا وما فيها، لكن أعطى راتبا على التفرغ حتى أعول أسرتي وأعول أولادي وأعول أهلي، من أين أعولهم إذا أنا تفرغت لإقراء ولتعليم الدين، لابد أن أكفى هذا الجانب يعني. فيعني أعطي شيئا يسيرا، وبدأ ينتشل الناس من الجهل والبدع ويعلمهم الدين الصحيح ويبعد عنهم خرافات ويبعد عنهم فساد الفكر وفساد التصور وفساد العقدي، ووفق في مهمته حتى ذاع صيته في الأطلس الأوسط، يعني جبال الوسطى في المغرب، وكثر الوافدون عليه بقصد الاستفادة من علمه، ثم انتقل إلى خنيفرة أنشأ بها مدرسة واتخذ منهلا للعلم وقاعدة حصينة للسنة لمدة 12 سنة، لا إله إلا الله، إذن 12 سنة وهو يعلم العلم الشرعي ويجتهد في تعليم أولاد القبائل العلم الشرعي، وينفي عنهم الجهل بفرائض الشرع وتعليم دين الإسلام. ثم لما دعا الجهاد بدأ يجاهد، هذا هو التكامل الرائع الذي ننشده في كل عالم، أن يكون عالما عاملا مخلصا، إذا لم يكن هناك داعي للجهاد بقي يعلم ويدرس، أما إذا وقع داعي الجهاد بدأ يجاهد، ما شاء الله، يعني هذا التكامل الرائع، التكامل الجليل والتوازن العظيم. وبدأ يقاتل الفرنسيين ويقاوم احتلالهم، عد من أكبر رموز المقاومة، وحضر في معارك عديدة بفضل الله تعالى، وفعل كل ما يستطيع رحمه الله تعالى من أجل رد الاحتلال الفرنسي، بداية من احتلالهم الدار البيضاء عام 1325 للهجرة، 1907 إلى ما بعد ذلك، قاوم بما يستطيعه رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من هؤلاء العلماء سيدي علي مهاوش الذي بذل جهدا كبيرا لاستنهاض قبائل الأطلس ضد المحتلين. يعني بعض الناس يستنيم للاحتلال، يرى أن يأس، يعني يأس الاحتلال هذا قوي وعنده أسلحة وعنده كذا طيارات وعنده قنابل وعنده غازات وعنده وسائل وحشية قمعية، فتجده ييأس أو يجبن أو يخور، فيحتاج إلى العالم الرباني الجليل الذي يقوم ويحرك الناس ويخطب فيهم ويحرك من كوامن نفوسهم، يحيي الجهاد في نفوسهم. يحتاج إلى الناس بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان يحتاجون العلماء مثل هؤلاء، يحيونهم من الداخل، يخاطبون فيهم فطرتهم السليمة التي لا تقبل للمسلم أبدا أن يكون ذليلا تحت احتلال الصليبية العالمية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. فمنذ أن ابتدأت فرنسا تقتطع أجزاء من المغرب برز هذا السيدي علي مهاوش وكان يحذر الناس: هؤلاء جاءوا ليصرفوكم عن دينكم، هؤلاء جاءوا لينصروكم، هؤلاء جاءوا ليبعدوكم عن موطن عزتكم الوحيد وهو الإسلام العظيم. فيحذر، هذا مهم جدا، يبين الناس في مرحلة كان الوعي فيها ضعيفا جدا، كانت وسائل الاتصال والإعلام ضعيفة جدا جدا، فيبين الناس مثل هذه القضايا ويبين لهم أن أي تقصير في مقاومة الاحتلال يعرضهم لنقصان الدين ولفساد العقيدة. وكان يخاطب الناس بواسطة تلاميذه الكثر الذين كانوا يجبون الأسواق ويدخلون إلى محافل الناس ويحتكون بهم ويحذرونهم ويبينون لهم الأمور ويوعونهم، ما شاء الله شيء رائع جدا، ويعني يرددون لهم تعاليم شيخهم. واسمعوا، يقولون لهم في الأسواق والمحافل والقرى والدواوير: يقول أيها المجاهدون، يقول لكم سيدي علي: يا شجعان، اصنعوا البارود والرصاص وحاربوا الفرنسيين الذين يريدون استعبادكم. ما شاء الله، كلام رائع جدا، جليل جدا. يعني هكذا ينبغي للعالم أن يكرس طاقته كلها من أجل رد الاحتلال. رسالة أخرى: إخواني المسلمين، السلام عليكم، جئت لأحمل إليكم كلام الله الذي يريد منكم أن تحاربوا من أجل دينكم وبلادكم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، رائع جدا، وهذا كلام يعني ما بعد كلام حسن جدا. العلامة أحمد الومكاتي من قرية تونفيت كان يطوف في القبائل، ومعه محمد بن الحاج تفراواتي، كان يطوف في القبائل لشرح مضمون الجهاد بصفته حلا حاسما ضد المدد الاستخرابي الاحتلال الصليبي. وسيدي الطيب الهواري أيضا استقر بآية إسحاق، وأيضا أبناؤه سيدي عبد المالك ابن الطيب الهواري وأخوه محمد الذي كان عدة مؤلفات يرد بها على المحتل الصليبي، ومنها عبرة أولي الأبصار في وجوب الهجرة من أرض الكفار. وسي محمد هذا له قصيدة يقول فيها: هذا وقد وجب بالإجماع نصرة من عجز عن الدفاع عن الذي يليه من القبائل، فهم كفاية لدفع الصائل، الأقرب فالأقرب إن أمكن، وإلا فالجهاد قد تعين. أصبح فرض عين يعني على كل الأقرب فالأقرب من موطن نزول العدو إلى أرض المسلمين. إذن هذه الحملة الجليلة التي قام بها الفقهاء والعلماء في المرحلة الأولى، يعني قبيل الاحتلال وبعد الاحتلال، هذه مرحلة رائعة كان لها أثر في قبائل الأطلس البربرية، أيقظت القبائل، حركت شعورهم الإسلامي. يا أيها الإخوة، يعني القلوب يغطي عليها الران، كما قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلوب يغطي عليها الران ويغطي عليها غشاوة، غشاوة تغطي على الفطرة. فإذا وجدت العالم الرباني الذي يجلو صدأ القلوب، الذي يزيل هذه الغشاوات بصبره وتربيته الربانية وإرشاداته وتوجيهاته وعمله الصالح، تجد أن هذه الغشاوة سرعان ما تزول وتضعف، ويبرز المعدن الأصيل من تحتها. نعم، فينتفع الناس، ينتفعون ليبذلوا كل ما يستطيعون. فيعني هذه مهمة من؟ هذه مهمة العلماء في كل زمان ومكان، مهمة العلماء الذين يتصدرون ويقودون الجماهير ويبصرونها ويوعونها بالمكائد والأخطار ويرشدونها ويقودونها إلى الخير والفلاح والصلاح، ويحذرونها من مكائد ومؤامرات المحتلين الصليبيين. هذا هو الواجب، ما شاء الله. فنرى طبعا أن هذه القبائل، أن هؤلاء العلماء حركوا القبائل، ساهموا في دعم حركات الجهاد آنذاك، سواء في الريف أو في الأطلس أو في جنوب الصحراوي، كما سيأتي، لأن عندي حلقة أخرى أتحدث فيها أيضا عن أثر العلماء، وأثر العلماء يحتاج إلى أكثر من حلقة. فنرى فعلا أن الجماهير تحركت في ظل طبعا أن السلطان عبد العزيز، وضعف السلطان عبد العزيز ابن الحسن ذكرت لكم من قبل، وضعف السلطان أيضا عبد الحفيظ، مع أنه سبحان الله جاء وبويع من أجل الجهاد لكنه أسقط في يده وما استطاع أن يصنع شيئا، وذكرت هذا من قبل. في ظل ضعف السلطان أيضا يوسف ووقوعه تحت الاحتلال وأثر يعني الاحتلال عليه، ما كان يستطيعون يحركوا الجماهير، يعني ما هم إما يعني أن يكونوا هم مفتقرين أيضا للأدوات اللازمة لهذا بسبب ضعفهم، أو يكون السلطان تحت الاحتلال، فماذا عساه أن يصنع إلا أن يقاوم سرا يعني، أو يرسل رسائل سرية. لكن هنا يبرز أثر العلماء الذين يتحركون بحرية رحمة الله تعالى عليهم. فاستيقظت القبائل وتحركت، وتشبع الناس فكرة الجهاد. وبعد أن كانت القبائل مفككة لا رابط يربط بينها، اجتمعت القبائل من أجل الجهاد في سبيل الله تحت قيادة مطاعة، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وأنا ذكرت طرفا من هؤلاء العلماء، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سأواصل في ذكر العلماء وأثرهم في مقاومة الاحتلال، لأن هذا أمر أعده مهما اليوم، حتى يقتدي علماء العصر بأسلافهم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.